سليم ها سليم نعم. وكذلك عامر بن الصابوني وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنكبت وهو مجلد واحد وضبطته بالحروف على الطريقه المرضيه وجدت عليه شيئا كثيرا مما اهمله او لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك. الحمد لله. طيب يقول المؤلف رحمه الله إن اتفقت الأسماء واختلفت نطقا سواء في النطق في النقط أو في الشكل فهو المؤتلف والمختلف. وهذا أيضا كثير سلام وسلام عباس وعياش كثيرا ما يقع هذا ولا سيما في الزمن السابق لما كانوا لا ينقطون الكلمات يشتبك كثيرا. ولا شك انه اذا كان عباس وعياش عياش ضعيف بالمره وعباس ثقه ثبت ثم اشتبه علينا عباس وعياش وش يكون الحديث ضعيف يكون ضعيف الحديث حتى نتبين. فالمساله ليست يعني بالسهله المسألة هامة جدا ومعرفة هذا كما قال المؤلف من أهم ما يكون في علم الحديث. ولكن الحمد لله العلماء هؤلاء جزاهم الله خيرا وغفر لهم ريحوا الناس ريحوا من بعدهم جمعوا عدة كتب هذا يكمل وهذا يذيل وهذا يضبط بالحروف الحركات لأن ضبط الحروف الضبط بالحروف يعني هذا أهم من الضبط في التشكيل أو في التنقيط. السبب لأن التنقيط ربما تهم النقطة مثلا أو تزيد سهوا لكن بالضبط تقول مثلا بالضاء المشالة التي تسمى عندنا ها بالضاء المشالة اختبطأ أم عصا مشالة يعني مشولة هكذا المرفوعة يعني بالضاد ما تشتبه تشتبه بالصاد وبالضاد إذا حذفت النقطة صار الصاد وانا بقيتها صار الضاد. طيب وش نسوي؟ كان لازم نقول الضاد المعجمة اليا والتاء يقول الفوقية او التحتية اليا والباء يقول بالباء الموحدة بالباء الموحدة وهذا الحمد لله يعني يسر للناس. نعم. ومع هذا احيانا تجد بعض الناس يشتبه عليه هذا الامر تلقى قد طبط له بالحروف ثم ينطقه محطمها وهو عنده بالحروف. طيب الضاد والضاء بالنسبة للنطق بينهم فرق ها؟ بينهم فرق. طيب لو أن أحدا نطق بالضاد ضاء أو بالعكس ها؟ هو يختلف المعنى لكن الصحيح أنه لا يؤثر. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ها كيف اي اقول هذا الصحيح انه يعفى عنه لان التفريق صعب حتى طلبة العلم قد لا يفرقون فما بالك بالعامة. فاذا قال انسان غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسب نطقه نقول اين الخبر أولا حسب نطقه إذا قال ولا الضالين نقول أين الخبر لأن ظل وجهه مسودا ظل تحتاج إلى خبر والضالين اسم فاعل من ظل إذن أين الخبر

فالجارح بين السبب والمعدل بين السبب، فإنه يقدم الجارح، يقدم الجارح لأن الجرح زيادة علم، يعني جرح زيادة علم، إلا إذا قال المعدل إنه كان يفعل كذا ولكن تغفر. مثال: رجل اسمه علي بن زيد، علي بن زيد، قال بعض الكفار هذا رجل لا يقبل خبره لأنه يشرب الخمر، ففاتت إيش؟ العدالة، فاتت العدالة. إذن هذا جرح مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر. فقال أحد الكفار الآخرون أو الآخرين، قال هذا رجل ثقة لأنه جيد الحفظ وكان يشرب الخمر ثم تاب منه. يقدم ايش؟ التعديل. لماذا؟ لأن قوله يشرب الخمر ثم تاب هذا ذات علم. الأول جرحه لأنه يشرب الخمر معذور لأنه ما اطلع على غير ذلك، لكن هذا اطلع على زيادة، قد كان يشرب الخمر ثم تاب منه. طيب، ثم تاب منه. طيب، مثال آخر، قال الجارح هذا الرجل سيء الحفظ، سيء الحفظ لأنه كان ينسى، لأنه كان ينسى، هذا جرح ولا لا؟ فقال الآخر، حافظ الآخر، هذا ليس سيء الحفظ لأنه أصيب بآفة ساء فيها حفظه أو ساء فيها حفظه ثم عادت ذاكرته،